نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. وقلنا الكتاب المراد به القرآن المعجزة الذي تحدى الله بها العرب فعجزوا فثبت بذلك صدق الرسول في البلاغ عن الله. بيان لكل شيء أي بيانا واضحا مستوعبا لكل أقضية الحياة. وقلنا إذا وجد في القرآن حكم عام وجب أن يؤخذ في قوله ما يؤخذ منه من أحكام صدرت عن رسول الله، لأن الله وقتله فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك الإجماع من الأمة، لأن الله قال في القرآن من يتبع غير سبيل المؤمنين ويوله ما تولى. وكل اجتهاد رد إلى أهل الاجتهاد ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا فكل ما صدر عن الرسول وعن الإجماع وعن الأئمة المجتهدين موجود في القرآن. فإذا كل شيء صادق. لكن نقول الأشياء كثيرة، والذي تعرض له القرآن الأحكام التكليفية المطلوبة من العبد الذي آمن بالله أن ينفذها. هناك أمور كونية، هذه الأمور الكونية لا يتأثر انتفاع الإنسان بها بأن يعلمها، فهي تنفعه علمها أو لم يعلمها. فكل الأرض كرة، كل الشمس بالجو، كل كذا كل كذا كل كذا، إن علمها علمها وإن لم يعلمها فإنه لا يأبح في الانتفاع بها. فالأمي مثلا الذي يعيش في القرى والريف ينتفع بالكهرباء، ولكنه لا يعلم عملية الكهرباء بإيه، فإذا أراد أن يضيء وضع يده على زر الكهرباء فيضيء، أو إذا أراد إدارة الكهرباء وضع يده على الزر فتدور. إنما أن يعلم لماذا دارت أو هي الكيفية التي انخلعت به الكهرباء لا يعرف. إذا فالآيات الكونية لو أن الله أبانة واضحة ربما صد العرب الذين لا يعرفون شيئا من الثقافة عن الثاني. ولذلك حينما سأل العرب رسول الله في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، من هلال الشفوه يبدو كده من قمامة الظهر ثم يكبر كده بنيت النصف ثم يستدير تأثير بدا ثم يعود إلى ما كان عليه، عدا عجيبة بشفوه. فهم سألوا عنه، لكن الله يردهم إلى المراد من هذه الأهلة ولا يقول لهم لماذا تبقوا كذا وتبقوا، ما يقول لهم ليه، لأن عقولهم ما تستوعبش إن الأرض إذا حالت بين الشمس وبين القمر فعلى مقدار التقوص لأرض الهلال، عقولهم ما تقش لأنها ليست إلا مثقفة. فيقول لهم اصرفوا النظر عن هذه وشوفوا الحكمة في الأهلة إيه. يسألونك عن الأهلة فلم يجب الجواب الذي قال إيه، كن دوء ما يأتيك للناس والحج. يبقى ردهم إلى إيه، إلى أمر يتعلق بدينهم التقليد، إنما سبب المسألة للزمن يشرحها لهم فيجدون في القرآن ما يعينهم على هذا الفهم. إذا من كل شيء أي من كل شيء تكليفي إن فعله المؤمن أثيب وإن لم يفعله يعاقب. أما الأشياء الأخرى فيأتيهم منها على قدر وعيهم لها ويترك الزمن لنفسه. والقرآن إذا أفرغ عطاءه في القرن الذي نزل فيه استقبل القرون الأخرى بدون عطاء. ولو طلحت كل استفتحت وتكون افتقد، يبقى العطاء اللي هو الأول هو كل سنة يجي، لازم كل عام يأتي بعطاء إيه؟ وعطاء جديد يناسب ارتقاءات البشر في علومه الكونية. يبقى الحق ولا الواجب. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى القوم يؤذنون النحل يعني يلكحونه، ومعنى يلكحونه يعملون عملية الإخسار، يأخذون من الذكر ويضعون في إيه؟ في الأنثى. فقال لو لم تفعلوا لصبح، الراس ولم يأتي بنتيجة. فماذا قال رسول الله؟ أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى إذا من كل شيء تكلفي من دينه، أما الأمور الأخرى فأنتم أعلم بها لأنها وليدة إيه؟ وليدة التجربة ووليدة المحنة. وإنما جاء بالأحكام التكلفية التي تختلف فيها الأهواء، فحصلها هو بالحكم. إنما لما لا تختلف فيه الأهواء إما يصير حياة تحكم. ولذلك كل سابقا لو إنما وزرنا إلى موجات العصر وجدنا في موجة مادية في الكون، الموجة المادية دي في الاكتشافات والاختراعات والاستنباطات التي تسخر اسرار الكون لخدمه الانسان. لكن هل يوجد اختلاف بين المعسكرات المختلفه في هذا؟ احنا قلنا توجد كهرباء امريكاني وكهرباء روسي، كيمياء انجليزي وكيمياء الماني، والذين اسال على وليده المعمل ووليده التجربه يتفقوا فيها ولا لا؟ يتفقوا فيها. لكن نلاحظ ان في اشياء نظريه مختلفين فيها، يحارب بعض من أدلته باشتراكية ورأسمالية، دي وجودية ومش عارف ومش عارف ودي كلام ده. إذا الدين جاء ليعصم ما تختلف فيه الأهواء. أما الأشياء التي تلتقي فيها الأهواء هيصيروا هم ما يختلفوش فيها. والدليل على ذلك أن كل معسكر يحاول أن يسرق من المعسكر الآخر الأعمال الاكتشافية والمادية. يبعد جواسيس ويقول له الكهرباء بتمشي ازاي وبتعمل ازاي والكهرباء بتاعتي بيسرقوا من بعض. طب الامور النظريه بيسرقوا من بعض برضه ولا عاملين حواجز عشان ما تنتقلش المبادئ الراسماليه الى الشيوعيه ولا المبادئ الشيوعيه الى الراسماليه؟ اذا عند كل شيء فهم تختلف فيه الاهواء، يحصل الحق بالحكم. اما لما تختلف فيه الاهواء فما فيش ينزل فيه حاجه، لا لانهم سيتفقون فيها قطرا ايه؟ قطرا ايه؟ عنه. رسول الله صنع التجربه في نفسه، مع ان الرسول ما كانش صحن تحصل حكايه ويشيل بها وتطلع من الصحن، انما عمل التجربه دي في نفسه عشان يبعد المتكلمين في شؤون الدين انهم يدخلوا انفسهم في الامور الماديه المعمليه التطبيقيه، لان دي ما يستوي فيها المؤمن والايه؟ الكافر. ايه الدخل ده؟ والذات اللي قالت الارض ترى ان بالدور اما رجال الدين وعمال ضده وانتوا منكم من الحكايه دي؟ دي مساله ايه؟ مساله الدين ماليش دعوه فيها. ورسول الله ابعد انوثكم ان تتبخلوا في مثل هذه الايه؟ هذه المسائل. تقول فاذا لما قلنا مش كور وبعد ذلك طلع ان خد الصوره من فوق وطلعت مكوره ولا لا؟ طب لو قالوا بقى قلنا لا ده الدين ينفع، الناس يقولوا الدين بتاعكم دين ايه؟ شكله ايه؟ إذن فإبعاد أنوثنا أو المتكلمين باسم الدين عن المسائل الكونية اللي هي الأهواء هتلتقي فيها مش أمر من أمور الدين. إذن من كل شيء أو شيء تختلف فيه الأهواء. أما الشيء الذي تلتقي فيه الأهواء لأنه نتيجة لمقدمات مادية تطبيقية معملية فده أمر من دعوة إيه بيه؟ تبيان لكل شيء وهدى ورحمة. ايه ده؟ القرآن نزل تبيانا لكل شيء وهدى ولا وهاديا؟ كان تبيان ايه؟ وهاديا. لا ما سماش هادي، ده هو نفس الهدى، هو نفس الايه؟ لان هادي وصف ثبت له الهداية، ذات ثبت له الهداية. انما لما نقول هو هدى الذات ثبت له الهداية يعني جوهره هدى، زي ما تقول فلان عادل، فكذلك تقول فلان عدل. فلان ايه؟ كانه ايه؟ عدل مجسم، مش واحد ثبت له العدل، ده هو عدل ايه؟ عدل مجسم. ولذلك هناك يقول لك ايه مثلا؟ عالم وعدل، عالم ذاته ثبت لها العلم. انما عليم ذاته كيف العلم نفسه. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. يبقى جدا يعني ايه؟ يعني هو هادي صحيح، بس ايه؟ مش ذات ثبت لها البدايه، هو نفسه ايه؟ هو نفسه هدايه. واحنا عرفنا الهدى هو ايه؟ هو الدلاله على الطريق الموصل للغايه باقرب سبيل، ادي الهدى. يعني لما نبدأ نكون الله عندنا الله والعزيز نصر إلينا نشوف الطريق اللي وصلنا إله الأقرب يبقى نسمع إيه؟ هدى هدى ورحمة. قال لك كلمة رحمة دي حقيقي في أن مرة إيه رحمة ومرة فيه شفاء فيه شفاء وإيه؟ ورحمة. قال لك إيه الشفاء اللي وجد داء يعالجه القرآن ولكن الرحمة أن يمنع وجود الداء يبقى الشفاء علاج ورحمة وقاية ورحمة إيه؟ وقاية. وما دام كده يبقى اللي يعمل الملحد بتاعه يبقى مبشر بالثواب العظيم من الله الثواب الخالد في نعيم إيه؟ في نعيم الدار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الأمور الثلاثة العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن ثلاثة فحشاء والمنكر والبغي. ثم نزلت هذه الآية قال ابن مسعود أجمع آيات آيات القرآن من قول هذه الآية لأنها جمعت كل الفضائل الممكن أن تكون في القرآن. ولذلك سيدنا عثمان بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب له أن يسلم فكان يعرض الإسلام عليه دائما. ورسول الله لا يحب عرض الإسلام على واحد إلا إذا كان يرى فيه مقاصد الله لا يحب عرض الإسلام على واحد إلا إذا كان يرى فيه مقاصد هذه المقاصد تحصل في الإسلام. والرسول استخسر كل الفضائل اللي في عثمان بن مسعود ما تكونش إلا في مسلم ويعرض عليه الإسلام كثير إلا أن عثمان بن مسعود تريث بينما هو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رسول الله بصره إلى السماء ثم تنبه فقال له ابن مسعود يا رسول قال له يا رسول الله ما هي ما حدا حدث؟ قال إن جبريل نزل علي الساعة بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن مسعود فاستقر في قلبي حب الإيمان لهذه الآية الجامعة لكل خصال الإيه؟ الخلق. ثم ذهب فأخبر أبا طالب فلما سمع أبو طالب ما قاله ابن مسعود له من هذه الآية قال يا قريش آمنوا بالذي جاء به محمد فإنه جاء لكم بأحسن الأخلاق. وبعد ذلك قالوا إن واحد اسمه مقرون بن عمرو مقرون بن عمرو ده كان من شيبان ابن ثعلبة ورسول الله يعرض نفسه على القبائل فمر على قوم ومعه علي ومعه ابو بكر قال علي فاذا بمجلس عليه وقار ومهابة فاقبل رسول الله على المجلس وطلب منهم ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقال مقرون ابن عمرو الى ماذا تدعونا يا اخا قريش؟ قال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال انك دعوت الى مكارم الاخلاق واحسن الاعمال افكت قريش ان خاصمتك وظهرت عليك. دخلت الآلة أن الآلة أمر له وأوامر تشمل كل شيء ونواهي تشمل كل إيه؟ آلة جامعة مانعة. وعثمان بن مسعود نقلها إلى عكرمة بن أبي جهل فنقلت إلى عكرمة بن أبي جهل ذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له إن آية نزلت على محمد تقول كذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فأفكر الوليد بن المغيرة يعني فكر كده وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغلق وما هو بقول بشر. طب إذا شهد هذه الشهادة لماذا لم يؤمن؟ قالوا حسبه أنه شهد له وهو كافر. شهد له وهو إيه؟ ولذلك يقول الحق أعطى قليلا أفرأيت الذي تولى أي عن الإيمان بنبي أعجب بما أنزل عليه من ربه خلاص وعدمه وقال إن كذا وإن كذا وإن كذا زين يؤمنش. أفرأيت الذي تولى أي عن إعلان الإيمان مع نفئه للكلام الذي نزل على رسول الإيمان فقال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا يعني قال برضه كلام كويس إنما مش كل من قال فمن من قال إنه نتيجة تقول إيه ولذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأكدى أعطى قليلا من الحكم بالقرآن ولكنه لم يأت بمطلوب القرآن وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأكدى. أكدى يعني إيه؟ أكدى لم يذكر بطائف هو شهد إنما إيه خد إيه؟ خد صحابة. وأكدى مأخوذة من أن الذي يحفر بئرا يظل يحفر طالما كانت الأرض لينة وسهلة ويطلع تراب ويطلع رمل ويطلع زلط فإذا ما وصل إلى صخرة ما يطلعش ما يقدرش عليها ما يكسرش فيها يقال أكدى يعني أصاب كدية منعت حفره فعافت عنه الماء. أهو الوليد بن المغيرة أعطى قليلا وأكدى يعني وليت التمر والمسألة دي لحد ما كسر صخرة كفره وآمن برسول الإيه وآمن برسول الله. إن الله يأمر بالعدل. ما هو العدل؟ العدل هو عدم الميل وهو الإنصاف وهو المساواة لأنه لا يكون إلا بين شيئين متناقضين. أنت اعدل وذلك بيسمى الحاكم إيه؟ العدل منصف. منصف يعني إيه؟ أنصفه يعني إذا وجد الخصمان أمامه جعل نفسه للخصمان معا لذا نص تكوين ولذا نص تكوين لا يلهي الواحد ولا كشاره. يبقى أنا بمعنى إيه؟ أنصف. وما دامت المسألة كده قال لك ما دام في طرفين ولازم نصف وكفتين مأخوذ منها الميزان. والميزان معمول ليه؟ مش علشان يبقى في إنصاف وزلت كفتين متساويين في الوسط بالعلاقات الثلاثة اللي بتشيل كل كفة ومعمول باللسان واللسان يفضل في المجرى وكل ميزان يختلف باختلاف الموزون دقة. ازاي؟ قال لك هو الواحد لما ينزل مثلا مجير غير ما ينزل مثلا بر غير ما ينزل سم غير ما ينزل مثلا تفاح غير ما ينزل موز غير ما ينزل جواهر. يبقى الجواهر عايزه ايه؟ يعني لما ينزل جيل كده يطبق شويه كده ايه يعني اللي جرى؟ انما لما يكون ينزل جواهر ولا اي حاجه ايه اللي يحصل؟ ان يطبق لها كده. ولذلك يحتاطون في الموازين. يقول لك ده اسمه ميزان حساس. ميزان حساس يعني بيستخدم في العقاقير. خد مني كذا درهم وكذا مش عارف ايه وكذا صوت وكذا مني انزل بتفيده يمكن شيء يبقى عايز يبقى ايه نظام دقيق ومما يحب ويعمل راعي دقيق قوي ويحط المزيد ده في زباد عشان غضات الهواء ما تأثرش على الكف نيجي شوية هوا كده يأثر على الكف يبقى ده معناه ان المزيد ايه الدقة. ولذلك يقول لك السائق او بائع الجواب اللي بينزل الميزان اوعى تخليه يحط راسه في قلب فانوس لان لما يكون واقف في فانوس يمكن ينفخ نفخه طول على الارض ولا ما يقصدش ينفخ تبقى بثمن وبفلوس. يبقى ده مجال اسمه ايه؟ ده العدل. عدل المساواه. العدل انصاف. ادي العدل. والعدل بقى دائم في كل اقضيه الحياه. من كلمة شهادة أن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. إزاي؟ قال لك لأن أمور التكليف إما اعتقاديات وإما أعمال. يعني أمور اعتقادية وإما إيه؟ أعمال. شغل الجوارح، الاعتقاد عمل القلب، والجوارح عملية الإيه؟ القيام والقعود والحركة وإلى طب في الاعتقاد. أم قال لك العدل مطلوب. ليه؟ قال لك لأن أكثر قالوا لا إله في الكون. أبو ترى وجماعة اليوم قالوا لا في الكون بيبقى لها متعددة شركاء، يبقى في تناقض ولا لا؟ ناس قالوا ما فيش إيه إيه؟ وناس قالوا ما فيش إيه؟ يقول العدل بقى الكون لا هو فيه إله بس واحد. في الإله بس إيه؟ بس واحد. واحد يقول لك ربنا من السمع ولا البصر، لان السمع والبصر ده بتاع الحوادث، ازاي يبقى السمع وازاي يبقى البصر وازاي يبقى مش عارف ايه، يقوم يقول له شوف بقى واحد هو اهل سمير ولا بصير ولا لا، فان منعت الصفه تبقى عطلت ولا ما عطلتش، وان خدتها من زي الحوادث تبقى شديت. هي امال العداله نقول ايه؟ له سمع ولكن ليس كسمعنا لانه ليس كمثله شيء. اوقفت موقف ايه؟ عن القرش ادي واحد. وايضا في العقائد الانسان مثلا يجي يقول لك الانسان ده بيعمل افعاله الاختياريه الحال بيعملها الحال وكده لما ربنا بيعمل كل شيء. واحد يقول لا هو بيعملها لحاله ولذلك رتب الله عليها ثوابا وعقابا. واحد يقول لا ما فيش حاجه بتدعمه ربنا اللي بيعمل كل حاجه، يبقى الطرفين ولا لا؟ تيجي يوم العذاب يقول لا الانسان يعمل اعماله الاختياريه بالقوه التي خلقها الله فيه من الاختيار، يبقى وقفه الموت هنا. نيجي مثلا في الاعمال والاحكام نجد ان مثلا الحق سبحانه وتعالى انزل مثلا شريعه موسى، وشريعه موسى وعيسى موسى كان البيت الواحد لا يعدل من القصاص خلاص. وفي شريعة عيسى العفو اما القصاص كان مناسب بلاك والعفو مناسب هو. ليه؟ لان الدين المسيحي جاء بعد اسراف من الموسوية في المادية، المادية بالطبيعة، لذلك انا ايه حتى ورا الله ايه الغيب دي مش فاهمين ان كنت ترى الاله ده تناقض الوهيته، لان حين تراه عينك تبقى حددته، تبقى كل ما هو هو ده عين الكمال فيه. اذا كانت هناك اشياء مما يتطلبها الدين الحق مثلا، الحق ده اللي الناس كلها بتدعيه وهو اللي عايزينه يمشي، طب الحق شكله ايه؟ ماله ايه؟ طويل ولا قصير؟ ده معنى من المعاني، ملوش كلمه كده. فاذا كان مخلوق لله وهو الحق احنا ما نقدرش نتصوره، تبقى عايز تتصور الله؟ ازاي الكلام ده؟ الله. طب الروح اللي في جسمك احنا لما يجي ميت يقول خرجت روحه، خرجت روحه يعجلوا الدفن ليه؟ قال لك قبل ما يرمي تطلع له ريحه. الله بقى حين ياخذ الله سره منه يبقى جيفا وطول الروح ما فيه ايه؟ طيب الروح اللي كانت بتدير الجسم ده وعماله بفكر ويزاول بجوارحه اعماله، طب اين هي؟ في راسه ولا في مناخير ولا في رجله ولا في بطنه ولا ما بقاش مكان؟ طب انت شفت الروح؟ لا ما شفتهاش. طب سمعت به؟ لا ما سمعتهاش. شمت به؟ لا ما شمتهاش. دقت له؟ ما دقتهاش. يبقى ما فيش وسيله ادراك له. فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله يعجز العقل عن إدراكها، فكيف بمن خلق الروح؟ يبقى عزلت في إنه لا إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن من مخلوقاته ما لا يدرك، فكيف يكون من مخلوقاته ما لا يدرك ثم تريد أنت أن تدركه؟ لكن إلا حتى نرى الله جهرة. ويجي في التلميذ يقول لك ربنا، وبعدين تدعو ربنا الجماعه من النقباء بعض اللي ربنا قاعد على صخرة وضل رجلين في قصعات من المرمر وبعدين جه حوت عمل ربنا ايه مديين صرف مدام مديين صرف كان الكون في حاجة الى طاقة روحية مشرفة روحانية فجي عيسى عشان يعالج ايه فكانت مسألة روحية فهم لما كان يكتب واحد عمده يبقى لازم يقتل على الاول لان ما تقدمش على كده ما عملناش كده كل يوم ايه يحصل قتل والقتل القصاص امثل القتل امثل القتل طب لما جه عيسى قال لك بقى روحانيه بده يصل روحانيه الناس يقول لازم واحد مات وانتهى وقتل وما نستبقي الثاني وما نعملش ضجه وما نعملش كره وما نعملش حفيظه وما نعملش حقد وما نعملش مش عارف ايه وما نعملش كل ده المسائل دي طيب الاسلام ده قال لك لا لكن هو الكفر وسط ادي العدل بقى ان يقتل واحد عنده يبقى فيه قصاص خلاص ليك حق تبقى في القصاص بس حيره قتله عشان يعفو شوف اللي شوف يعني بده يجري على ايه يديله حتى القصاص انما يلقى قلبه عشان ايه ولما عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان يسموه اخوه عشان يلقى قلبه في انه اذا ابقى القصاص وبعدين ادى الايه حببه في الايه في العفو ليه يبقى القصاص عشان لما بده يحافظ على حياته ما يقتلش وكل واحد عايز يحافظ على حياته يبقى حين يسمع القصاص مش بيدخل الجريمه ده بده يمنع الجريمه بده يمنع الجريمه طب وبعدين قال لك مش عايز برضه القتل هو القصاص يحفظ انما يبقى من مين يبقى من ولي المقتول هو اللي يبقى بكده الحق اديله الحق وبعدين حلله هو يعمله قال لك ازاي قال لك لانه هو لما تديله الحق في ان يقتص ثم هو راح ويقبل الديه او يبرش ديه او اي حاجه اصبح الذي كان يقتل قصاصا حياته هبة من مين من ولي الدم وما دام حياته هبة من ولي الدم يبقى استاثروا ولا ما استاثروش واهله بقى ايه يقول لك ده حق دم ابنه ولذلك حين تعطي الحق لصاحب الشق دي تعمل ايه تبرك نار وبعدين يعطي ولذلك حتى في الصعيد لما يكون بده ينبع عملية الطار تيجي اللي قاتل يعمل ايه ياخد الكفلة ويدخل على ولي الايه الدم يقول له يا سيدي انت لك الحق اقتلني وانا كفني ما يمكنش حصل الدين وبعد ذلك ما اعطاش ولي الدم يبقى يعطي ولي الايه يبقى عدل ولا مش عدل طيب في شريعة موسى كانت المرأة إذا حاضت يخرجها زوجها من البيت ما يوجدش هو وهي في البيت شريعة عيسى جاءت وقال ده صح حاجة صح لا يا شيخ ده يصح ويصح حتى يستمتع به ما يبقاش حاجة الإسلام قال لا بقى عمل إيه؟ قال من طلعت من البيت ومن ما نقربش منه يبقى وقف موقف الإيه؟ موقف العذاب يمسك مثلا عصب الحياة في الدنيا عصب الحياة في الدنيا الدنيا دي احنا عايزين فيها ايه نريد شيئا حياتنا يستبقي حياتنا دي اللي هو الطعام والشراب والأدوية ونريد بقاء نعمة اللي هو التجاوز اللي هيجيب لنا اولاد عشان عيال تتلاحق يبقى عايزين ايه حفظ النفس وبقاء الايه وبقاء النور حفظ النفس عايز العملية الاقتصادية اللي احنا شايفينها دي عايزين ناكل ونشرب وننتصر ونبني بيوت ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه تبقى عايزين حركة انتاج وحركة استهلاك مش معقول ان في واحد يستطيع ان يزاول كل حركات الحياة التي يتطلبها علشان انا يمكن ابقى بيلي بيت او متعلم الهندسة والرسم واتعلم مش عارف الايه والمعمار ده يمكن مبنيش طب وعلشان مثلا يبقى عنده حنفيات مثلا ولا مش عارف ايه ده او اتعلم السباكه واتعلم النقاشه واتعلم البيان واتعلم النجاره واتعلم الكلام كله مش معقول بل كل العالم وزع الله فيه اسباب الفضاء ده تخصص فيه دي وتخصص فيه اللي انا اعرفه اخدم الكل بيه واللي يعرفه الكل يخدمني بيه فتوزعت ولا ما توزعتش عايزين عايزين حركة إنتاج وحركة استهلاك وحركة تعاون حركات. تعاون الحركات دي ربنا سبحانه وتعالى نظمها التنظيم اللي علماء الاقتصاد إلى الآن يشاهدهم عشان يوصلوا له. إزاي؟ يقول لك الكون اللي انت عايش فيه ده لك فيه مصالح ولك فيه آمال، ان انت عملت عمل يحقق مصالحك الان بس وعملت شغل وخدت منها قرشين وصرفتهم الان تبقى صحيح حققت انك انت انتفعت به، انما قضيت على امالك في المستقبل. ما يجيش يوم يبقى عندك بيت بنيه، ما يجيش يوم عندك سيارة، ما يجيش يوم عندك ثلاجة، ما يجيش يوم عندك كده. ليه؟ لان كل اللي انت عملته به صرفته. مالاش كل اللي عملته ما انا اللي عملته انا وخدته كده مش هصرفه، هتيجي كله واخد منه ادب من الرمق لما تعمل بصاله في الكون. ليه؟ لان العماله دي لما ما ناخدش سلع المصانع مش هتشتغل، مصانع ما تشتغل يبقى في ايه؟ في بطاله. الله، ايه يحل الفزوره دي ازاي؟ أم أن لسانك يرحل الهلك حل جميلة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما تصرفش حاجة، ولا تبسطها كل البسط، فتقعد ملوما محصورا. ليه ازاي بقى؟ قال لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اللي تجيبه ما تصرفش مني، لأن معناه ده هيعمل بطالة وكساد. لما بسطتها كل البسط قضيت على امالك، ما يجيش يوم تبقى عندك حاجه حلوه وترقي حياتك وتعمل مش عارف، لازم انت تقعدها ملوما. ملوما ومحصور، ملوما ايه؟ انت ملوم وانت تكون محصور. محصور لما تشوف جارك اللي اغتصب يبقى عنده سياره وانت ما عندكش تنحسر، ولما تكبر ايدك ما تصيرش تبقى ملوم من الاهل ومن العيال ومن الدنيا ويكرهوك ويطلعوك. يبقى اذا هو عايزك ايه؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لأنك إن جعلتها مغلولة إلى عنقك معنى ذلك أنك بطلت الاستهلاك. وإذا أبطلت الاستهلاك أوقفت المعامل، إذا أوقفت المصانع والمعامل حصلت بطالة، البطالة يحصل فيها اللي ما يحصلش كويس كده. طب وإذا اديت فيه صحيح بتدي نفسك، إنما ما تقدرش ترتقي في حياتك. يبقى علشان كده خدت 10 تقوم تعمل إيه؟ تصرف 7 وتخلي إيه؟ 3. السبعة عملوا حركة في الكون خلاص كده، والثلاثة حطتهم على الثلاثة على الثلاثة، لما تحب ترتقي تبقى تلاقي عندك حاجة ايه؟ ترتقي. ولذلك يقول ايه؟ المبذرين كانوا اخوان الشايف، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك ايه؟ قوامة. يعني ايه؟ هذا العدل. شو هذا العدل؟ إذن فالعدل أمر دائر في كل حركات التكليف، سواء كان تكليفا عقديا بنسبة الله أو تكليف الرسول أو تكليفا تكليفيا بواسطة الأعمال، فالأمر الوسط فيه هو الإيه؟ ولذلك يقول خير الأمور الإيه؟ خير الأمور الوسط. إن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان العدل أن تأخذ حقك. طب والإحسان أن تترك حقك. يبقى العدل بتطلب المناصفة، إنما الإحسان ما تنتصفش. يجي واحد عمل فيك وإن عاقبته فعاقبه بمثل ما عوقب، الله أعطاك أن تعاقب بمثل ما عوقبك. العدل أن يكون ذلك، ولكن الفضل ايه؟ والكاذبين الغيظ. معنى كذب الغيظ، الكذب زي القربة ما تيجي تكذبها بالايه؟ بالرباط، تقوم تبقى انفك الرباط كده بالذهب. فانت غيظك في نفسك على الايه؟ على المذنب، ولكن لا يتعدى الى الانفعال. كذبته خليته في نفسك، ولكن العافي يخرج المسألة من قلبه. ودي مراحل بقى على حسب قدرة الإنسان في استعداد الخلقي. واحد أنا أقدر أكذب المسألة خلاص، هو عمل كده أهي في نفسه بس، انما مش هعتدي عليه ولا اعمل حاجه برضه منزله، لان كندوك يقول ايه من اعتدوا يبقى عمل منزله في الاحسان ولا لا، انه كذب ولا عمل شيء. واحد يقول لك وليه انا هشغل نفسي اريحها واتعبان نفسي بان الغز يقعد يهري فيه، ما طلع المساله من قلبي خلاص واعفو. يبقى العفو ان تخرج المساله من ايه؟ من قلبك. والكذب ان تبقي المساله من قلبك ولكن ما تعملش عمل ايه نزوعي. قال لك والله وان ارتكيت بقى والله يحب المحسنين. الله. يبقى الاول ايه؟ اعتدي زي ما اعتدي على هذه العاده. وبعدين ندخل في مقام الاحسان بقى، اكذب الجزء يا شيخ. طب والتالي؟ لا انا احسن كمان. الثالث الله، لا ده انا احسن، احسن اليه. تبقى مرتبه احسان، يعني عملت ازيد مما ايه؟ مما فرض لك. فرض لك انك تعتدي، اذا ارتكيت في الاحسان تاخد تكتم، اذا ارتكيت شويه تعفو، انك تحسن اليه كمان. فجي بقى العارفين بالله قال لك ده الذي احسن. طب شوف منزلته بقى من اعتدى، لان الذي اعتدى اعتدى بقدرته، والذي كظم والذي عفا وترك الامر لله ترك عذابا لمين؟ لقدره الله. واين قدرتك من قدرته؟ يبقى اللي بيعفو احسن مش احسن؟ احسن. طب وتحسن اليه ازاي؟ قال لك ايه؟ لان بالعقل كده احنا ضربنا مثلا قديما وقلنا هب ان لك اولاد، ثم دخلت فوجدت ولد اعتدى على ولد واساء، ماذا يكون موقفك كاب بالنسبه له وهما ابنين؟ ابنين لك ابنين، قلبك يكون مع مين؟ مع المعتدى عليه. وقد يتعدى يا حب قلب ان كنت تجد انك تطبطب عليه، وقد يتعدى انك انت ترضيه بتحفه او هديه او تجيب له اي حاجه. الله. اذا اساءه اخيه له جعلت قلبك معه، وجعلت هداياك والطافك له. يبقى اذا ما يحسنش لاخوه ده اللي اساءه وخلى ابوه في جنبه. ولذلك كان بعض الاولاد لما يحصل منه حاجه دي وابوه مثلا يجيب له ساعه، يجيب له مش عارف ايه، يقول بقى الواد يقول له ما تيجي بقى تضرب لك قلمين عشان ابونا يجيب لنا عجله. الله. لذلك الحسن البصري يقول افلا احسن لمن جعل الله في جانبي؟ انا احسن لمن جعل الله في ايه؟ في جانبي. اذا هي مراتب، انما بتدي ولا لا؟ يبقى الاحسان ان تصنع فوق ما فرض الله عليك ولكن من جنس ما فرض. فانت فرض الله عليك 5 صلوات، تقوم تخليهم 10 يا اخي، لكن من جنس ما فرض ولا لا؟ الاحسان مش انك تجيب حاجه ربنا ما تعبدكش بها وتعبده بها، لا، من جنس ما تعبد. قال لي مثلا زكي كم يا سيدي؟ العشره او نصف العشره او ربع العشر؟ لا انا هخليه 25%. يبقى احسن ولا احسن؟ طيب يجي مثلا يقول لك صوم شهر، لا انا اصوم كل من كل شهر قد كده واصوم قد كده. يبقى اذا ام تزيد عما فرض الله ولكن من جنس ما فرض الله. ده كلام كويس قوي. تيجي مثلا تحج مثلا، انت لك مكتوب عليك تحج مره، بعدين تحج ثانيه نافله. الله. يبقى اذا الاحسان اما ان يكون احسان في زياده في الاعمال التي طلبها منك، او احسان في كيفيه اداء العمل. انا مش هزود عما فرض الله، ولكن الكميه ما زادتش صحيح. الخمس صلوات هم الخمس صلوات، العشره في الميه او الخمسه في الميه او الاثنين ونص في الميه هم الصيام شهر رمضان، لكنني احسن ما انا بصدده من الفرض. ازاي بقى؟ قال ان تعبد الله كانك تراه. شوف الاحسان بقى، يبقى ده مش احسان في الكيف في الكميه، احسان في الايه؟ في الكيفيه. ما الاحسان؟ حينما قال سال جبريل رسول الله ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه. شوف بقى لما تعبد ربنا كانك تراه فإن لم تكن تراه هو يراك. ولذلك إذا كنت معتقد أن ربنا أنه أن ربنا شايف بلاش أنت شايف ربنا بجلاله وجماله وآخره، هو ربنا شايفك. ومدام ربنا شايفك، عمرك شفت واحد كده يروح وصاحب البيت شايفه كده يروح يسرقه؟ ولذلك الحديث القدسي يقول إيه؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ده أنت ما تقدرش تجيب لواحد عين عينك وتعمل فيه كده، ده أنت ما تقدرش عين عينك، ده أنت برضه بتتلصص كده، لكن كم بصص لك كده ما تقدرش. شو معنى ربنا بقى اللي أنت عارفه؟ فلما جعلتموني أهون الإيه؟ يبقى إذن وبعضهم قال الإحسان إن استوت السريرة مع العلانية فذلك هو العدل. الأعمال اللي بعملها هي سريرة موافقة عليها. طب وإن علت السريرة السريرة عن العلانية يبقى ده الإحسان. خلاص؟ طب وإن علت العلانية على السريرة فذلك هو المنكر. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث مراحل. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العلماء قالوا في إيتاء ذي القربى يعني إعطاء. ليه؟ قال لك لأن العالم حلقات مقترنة. افرض إن واحد حواليه أقرباء ضعاف وأعطاهم من خيره، وغيره الواجد برضه حواليه إيه؟ يبقى دخل دائرة ودخل دائرة، قد تتداخل الدوائر فتلتحم، يبقى ما حدش عاوز حاجة. وحننه بالقريب. ليه؟ لأن البعيد عنك قريب لغيرك، فيبقى داخل في دائرة تانية ولا لا؟ أو تائج القربة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن قرابة رسول الله إن كانوا فقراء محرمة الزكاة عليهم، وما دام الزكاة محرمة عليهم يبقى إذن الفقير من غير آل رسول الله له فرصة ما يشردوكها. أم قال لك عيب أنكم تخلي قرب رسول الله في حاجة إلى الزكاة؟ لإيه؟ أما رسول كان قربك بتأتيهم لأنهم أصحاب رحم الله. الرسول النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ النبي. يبقى قرابة رسول الله أولى من مين؟ أولى من قرابة. فإذا كل واحد عمل دوائر القرب له تداخلت الدوائر وأصبح البعيد عنك قريب لغيرك، وقد يكون قريب لعدة إيه؟ لعدة أطراف، فده يعطي وده يعطي وده يعطي، تبقى تتكافئ الحياة وتستطرق موارد العيش لكل إيه؟ لكل الناس. طب هذه الأوائل. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء في بعض الذنوب نص الله عليها انها فاحشه، ولا تقربوا الزنا انه كان ايه؟ فاحشه. طب دام الزنا فاحشه يبقى الفحشاء هي الزنا، او كل شيء يخدش حكما من احكام الله. طب وش الذي فاحش؟ أما لك لا، كل الزنوب الثانية إنما تتعلق بمحيطات النفس الإنسانية، ولكن الزنا يتعلق بالنفس الإنسانية نفسها. ليه؟ لأنه حيدنس الأعراض ويشك الواحد بقى في أولاده، وإذا شك في أولاده يبتدي إيه؟ يكملهم، وإذا أهملهم يحصل ما يحصل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.